ازاي لطف الله في وجوده, لطف ربنا تاني فين؟ في رقبته. يعني ايه رقبته؟ انا قاعد بكلمكم دلوقتي وفي ملك يمين وملك شمال, قاعد بكلمكم دلوقتي وفي ملك يمين وملك شمال. تخيل بقى في المستشفى لما يحبوا يراقبونا يقوموا جايبين اجهزة البصمة, بالبصمة حضور وانصراف, ويركبوا لك كاميرات في كل مكان, في قاعة الاستقبال, في الإقسام. فانت ماشي اصلا ماشي مربوك طول ما انت ماشي, ربنا راقبك بلطف. تخيل الملكين بقى تدخل المطبخ تلاقيهم بيجروا وراك, هو عمل طاعة ولا معصية؟ ها هو عمل ايه؟ تيجي تمشي, ها هو راح يصلي ولا راح قهوة؟ تيجي ده انت تموت في ده, انت تتخنق في الاخر. ربنا راقبك بس بلطف. يبقى اللطيف في رقبته ليك سبحانه وتعالى, اللطيف في وجوده, واللطيف في رقبته, اللطيف في الشفاء, اللطيف في ان هو يوصل لك الشفاء. وما اكثر قصص لطف الله في كل حاجة في الحياة. واحدة امرأة من الصالحات الدينات والله حاسبها, هذه المرأة يعني وعندها امكانيات مادية شوية وعايشة حياة عالية شوية, المرأة دي يعني سبحان الله العظيم جالها ألم رهيب في رجليها, والألم بدأ يزيد, بدأت تاخد مسكنات مفيش فايدة, زودت المسكنات حقن مفيش فايدة, راحت تكشف مفيش حد عارف يديها أي دواء يريحها. جوزها صمم انه ياخدها ويطلع بها على لندن عشان يعالجها هناك, يشوف في ايه. مراته بتتألم ألم مستمر ومش فاهم في ايه. راحوا هناك عملوا أشعة, اكتشفوا حاجة غريبة جوه الفم, ورم سرطاني. ربنا يحفظنا, مراتك عندها ورم سرطاني, وقبل ما ينتشر, والمكان بتاعه ده مكان خطير ومليان أوعية دموية وجنب العظم, وقبل ما ينتشر لازم استئصال المكان ده من الرجل فورا, لازم هنستأصل لها الرجل فورا وإلا هينتشر تبقى مصيبة. دخلت العمليات البتاع المنشار كده, حاجة زي منشار كده بتاعت بداية البت, جايين يشغلوها اتكسرت, تاني جايين يشغلوها اتكسرت, تالت جايين يشغلوها اتكسرت. قالك طب نعمل ايه؟ في حاجة غريبة, طب ما نعمل استكشاف, في حاجة اسمها عمليات استكشافية, الجراح له حق انه يستكشف لو في حاجة غريبة ما هوش فاهمها. فتحهم لقوا كانت قبل كده عاملة حادثة, وفي فوطة دخلت في الجرح واتقفل عليها وفي قمة العفن جوه, ومحدش واخد باله ان هي ديت السبب العملية اللي حصلت لها في المرور قبل كده في يوم من الايام, وهو ده السبب. وانقذ رجليها من البت بلطف الله سبحانه وتعالى. كم مرة لطف بيك, كم مرة بالشفاء بيلطف بيك. احد الناس كان رايح لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو بسافر على الطريق للمدينة, طبعا تعرفين طريق للمدينة في عشرات القرى على الطريق للمدينة, وهو مسافر على الطريق لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل حادثة ودخل المستشفى, والرجل حصل فيها غرغرينة سريعة, فالدكاترة هناك قالوا له لازم الرجل تتبطر, لازم تتبطر ولازم تمضي على اقرار انها تتبطر. الراجل يعني طبعا بتر الرجل, ربنا يحفظنا ويعافينا. الراجل قال لهم طب سيبونا فكر بس في الاقرار, قعد يستغفر ربنا يستغفر ربنا يستغفر ربنا, يتوسل ربنا بالاستغفار. نام حلم بالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له رجلك لن تبطل وستمشي عليها, قال له انت رسول الله؟ قال له انا محمد عليه الصلاة والسلام, ورجلك لن تبطل وستمشي عليها. ده كان رايح لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, في الطريق الرجل صح قال له مش همضي, قال له رجلك هينتقل منها الغرغرينة وتروح في مصيبة, قال له مش همضي مش هقدر. فضل قاعد لقى حد من اللي جنبه جاي له ناس شكلهم اغنية كده يزوروه, فقال لهم يا جماعة انا شفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي كذا, لو تعرفوا توصلوني المستشفى مركزية كبيرة لوجه الله ياخدوني ويكشفوا عليا. الناس راحوا متأثروا طبعا بالرؤية وبالقصة. بيقول بعد ثلاثة ايام لقى ممرضة جاية من مستشفى مركزية في طلب من المستشفى للحالة دي بالذات ان هي تروح. راح لاستشاري كبير هناك, بيقول الاستشاري قال له بص انا اعمل لك 5 عمليات, بعد العملية الخامسة انا وانت هنجري على رجلنا نتسابق وانت اللي هتسبقني باذن الله. بيقول عمل له 5 عمليات, بعد العملية الخامسة كان بيجري على رجليه باذن الله سبحانه وتعالى. كل ده اسمه ايه؟ لطف الله يا جماعة. قد ايه في مشاهد للطف الله في حياتنا, زي ما قلت لكم في اسم الله الرزاق ان في مشاهد خطيرة وعجائب في ترتيب الارزاق, كذلك في عجائب في اللطف, عشان ربنا دي بيسموها ملطفة الله للعبد. يعني ايه ملطفة الله للعبد؟ يعني ربنا بيفكرك كل شوية انا موجود, كل شوية يحصل لك حاجة غريبة ليه؟ انا موجود, ربنا موجود سبحانه وتعالى. لطف الله في الارزاق, لطف الله ان كل جنيه في جيبك وراه قصة والله, انت ما انتش عارف ربنا رتبه لك عشان يوصل لجيبك ازاي.

ادع اللطيف اللي يقولك اللهم اني لا اسألك رد القضاء ولكني اسألك اللطف في غلط. لا اسألك رد القضاء ليه يا ربنا سبحانه وتعالى؟ اللهم اصرف عنا الشر كله زي ما النبي حسن كان بيقول، واعوذ بك من الشر كله. بل بعض العلماء كان يقول اللهم ان كنت قد كتبتني في ديوان الاشقياء فامحني واكتبني في ديوان السعداء. يعني واجعل كل ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، واجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اطلب اطلب اللطف من الله سبحانه وتعالى. ليه لا اسالك رد القضاء؟ ده هو من معاني اللطف اصلا ان ربنا يغيثك من المصائب ومن المشاكل. ده من معاني اللطف العظيمه زي ما قلنا، زي ما في ساعه الحادثه الطف يا رب، يعني ابعد عني المشكله دي يا رب، حول لي النار برد وسلام يا رب، رتب لي يا رب، ارفق بيا يا رب، اهدي لي نفسيتي يا رب، خرج لي من الشر خير، خرج لي من المحنه منحه يا رب. خليك لطيف، خليك لطيف وانت شغال في الدعوه الى الله، خليك لطيف، بلاش كشكشها عم ما تعرضهاش زي ما بيقول، ما تخلي هاتها ايه هاتها ايه هاتها رفرف مش اكصدام. بلاش نظريه هجيب لمس اكتف من اول مره ادعو فيها يا عم بالراحه. الناس ما بتتغيرش مره واحده، هو انت كنت اتغيرت مره واحده؟ التغيير التدريجي، اتعلموا من ربنا التغيير التدريجي، اتعلم من ربنا الرفق في التغيير، اللطف. خليك انسان لطيف، خليك انسان لطيف وانت بتغير المجتمع، مش عنف. المجتمع مش هيتغير بتفجيرات، المجتمع مش هيتغير بقهر، المجتمع هيتغير بالدعوه الى الله. لما الملك قال انا بحب يوسف، ربنا قال وكذلك مكننا ليوسف. لما القلوب تتفتح ربنا هيغير الواقع. طريقنا طريق دعوه الى الله، لا طريق عنف ولا طريق اصطدامات ولا طريق، طريقنا طريق دعوه الى الله. نموت عشان الدعوه، نحصل لنا اي حاجه عشان الدعوه، نضحي عشان الدعوه زي ما الانبياء ضحوا عشان الدعوه. طريقنا طريق دعوه الى الله سبحانه وتعالى. خليك لطيف، خليك لطيف مع مراتك، خليك لطيف مع اولادك، خليك لطيف في اخلاقك، خليك هين لين سهل قريب، خليك لطيف مع نفسك. بلاش يا عم الشده والاستعجال بتوعك دول، ربنا بيغير بالتدريج بسنته وحكمته، وقادر يغير مره واحده عشان يعلمك انك كمان تغير بالتدريج. اخي يا شيخ انا عايز الايمان يجي، ما هو هيجي لما تقعد جلسات الضحى، هيجي لما تقعد لك سنتين تقوم ليل، هيجي لما تقعد لك ثلاث سنين رمضان ولا رمضان ولا رمضان تعتكف، هيجي لما تقعد لك اربع سنين تحفظ قرآن. لا مفيش. عايز عصايا سحرية؟ مفيش، اخبط راسك في الحيطة وبعد كده روح شوف لك سكة، ما انت حر. عايز تتغير؟ هو ده التغيير، التغيير التدريجي الهادي على مدى سنين، بيئه ايمان زي اللي احنا فيها دي، وتحفظ قران وتقعد جلسه الضحى وتقوم ليل وتعبد ربنا وتحضر دروس وتطلب علم، سنين تتغير. خليك لطيف مع نفسك، بلاش القهر، بلاش الضغط، بلاش الاعناد، بلاش الاكتئاب. انا وحش، انا ضايع، اصل انا قلبي فاسد، فانا ربنا بيحرمني عشان فساد قلبي. ايه يا عم فيها؟ هو ربنا داخل معاك حرب؟ انا ما بقومش الليل محروم بذنوبي. ايه ليه يعني محروم بذنوبك ليه؟ ده هو ربنا يريد انك تقوم الليل عشان تتوب من ذنوبك. انت اللي لا بتاخد باسباب ولا عندك عزيمه ولا بترتب وقتك ولا بتدعي ربنا انت اللي ما بتعملش حاجه اصلا. انت اللي عايز اجيلك كده بعصايه سحريه، ما انتش قابل اللطف، ما انتش قابل انك تبقى انسان لطيف، ما انتش قابل انك تاخدها واحده واحده، ما انتش قابل التغيير. الشاب اللي قاعد على القهوه ويقول لك خربانه خربانه ليه؟ عايز توصل لطموحات دنيويه؟ اقبل واحده واحده. هو الشاب عايز فجاه الوظيفه ب 7000 جنيه تيجي، وفجاه العربيه تيجي، وفجاه؟ مفيش حاجه فجاه تحصل، ربنا قادر، بس السنه مش كده. خليك لطيف، اقبل التغيير التدريجي. خطط، خطط لحياتك، لان اكتر صوره اتكلمت عن لطف الله صوره يوسف، هي اكتر صوره فيها تخطيط من يوسف. خطط لحياتك، التخطيط عباده لو انت عايز ربنا سبحانه وتعالى يلطف بيك. الحاجه الاخيره بقى اللي هقولها باذن الله سبحانه وتعالى ونكمل المره الجايه، لان انا شايفين الاربع ورقات دول، دي طبعا شفرات، دي عامله زي الكود بتاع الجينات كده، يعني ده مش الكلام اللي هقوله، ده عناوين العناصر. فمن لطف ربنا ان احنا خلصنا النهارده مثلا ايه، خلصنا تمنية كده، ان شاء الله المره الجايه نخلص باذن الله سبحانه وتعالى. كنت اتمنى طبعا ان احنا نخلص المره دي عشان المره الجايه